أيها الإخوان، أيها سيداتي وسادتي، اسمحوا لي كلمة بس، كلمة صغيرة تحاضر. مش عايز تفوتني الفرصة السعيدة دي إني أشكر زملائي أعضاء الفرقة الموسيقية السورية اللي اشتركوا معايا في الحفلة دي لأول مرة، وأنا سعيد جدا إني أتعاون معهم وبشكرهم جدا من كل قلبي، وإن شاء الله دايما يتم التعاون بين سوريا ومصر فنيا وسياسيا وكل حاجة. Thank you.

قلبي مني وراح وراح وفتلي ما بين وفتلي ما بين طلوعي يا حبيبي فتلي ما بين طلوعي يا حبيبي يا عدى علي الهوى قد قلبي مني وراح فتلي ما بين طلوعي يا حبيبي براح براح براح براح عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وفتلي ما بين ضلوعي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جراح عدى علي الهوى عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وفاتلي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي عايش واسمك عايش واسمك على لساني على لساني مساء وصباح عايش واسمك على لساني على لساني مساء وصباح مساء مساء وصباح يا حب حبي صال اشتياقي ده حبي قلبي هو اللي